قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر هذا العقدي قال حدثنا إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال عن ميزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه هذا أبوه زاهر الأسلمي وكان من شهد شجرة هذا محل الشاهد هذا كان من شهد الشجرة ميزأة ابن زاهر ابن الأسود ابن الحجاج ليس له في البخاري إلا هذا الحديث قال وكان من شهد الشجرة قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر لأن الحمر أيام ذات كانت تؤكل لحومها إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن لحوم الحمر أي فحرمت الحمر بعد ذلك وعن ميزاة معطوف على الأول وليس السند السابق وليس معلقا عن رجل منه من أصحاب الشجرة اسمه أهبان وأوس أهبان وأوس هذا رجل آخر من شهد وعاة الشجرة وهذا هو معاذ الشاهد وكان اشتكى ركبته أي هذا الرجل أهبان وأوس كان عنده مرض في ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة ليرتفع لأن ركبته كانت تؤذيه فكان يعالج ذلك هكذا والشاهد من هذا أن هذا مما شهد بيعة الرضوان وهذا هو الذي كلمه الأسد أو دله على الطريق فلما ذهب في الطريق وحده جاءه الأسد فأراد يأكله فقال أيها الأسد أنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك قال ضرب بذنبه وبصبص ومشى أمامي بحيث أنه خرجت من غابة وأدخلني الطريق ثم أشار إلي ورجع هكذا هو كرامة هذا الصحابي رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى بسنده متفق على حدثنا محمد بن بشار بنجر أبو بكر عاد مشايخ ستة قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من التاسعة قال عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري الطبقة الخامسة عن بشير بن يسار عن بشير بالتصغير بشير بن كعب بشير بن يسار ومن ناداه كل بشير قال عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة هذا هو محل الشاهد يعني ممن شهد بيعة الشجرة سويد بن النعمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق سويق هذا هو مقلي الشعير أو الحنطة يدق ويعني ويلت بالسمن أو بالعسل أو بالماء ويشرب ويؤكل هذا يسمى سويق قال فلاقوه عنه مضغوه يعني أكلوه أكلوه وشاهد من وعلى اختصره ثم صلوا بعده ولم يتوضأوا معنا هذا دليل يذكرونه لنسخ حديث أو توضأ مع مسة الناس قال تابعه معاذ عن شعبة تابعه أي ابن أبي عدي معاذ الأنصاري البصري قال عن بريد البصري عن شعبة من الحجاج وبسأل المتطق على حدثنا محمد بن حاتم البزيع بالعين مهملة بصري نزيل بغداد وطبقة الحادية عشرة قال حدثنا شاذان هذا لقب الأسود بن عامر الشامي عن شعبة بن الحجاج عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أبو جمرة الراع أبو جمرة شعبة له شيوخ سبعة كلهم أبو حمزة إلا واحد أبو حمزة يروى عنه شعبة وعن أبي حمزة يروى شعبة عن ابن عباس بن زايد عدته إلا أبا جمرة فهو بالراء وهو الذي يطلق دعا نصر سوته في أبيته يقول هكذا فيقول هناك شعبة يروي عن سبعة كلهم أبو حمزة إلا واحد والسابع أبو نصر وكلهم يروون عن ابن عباس هذه من لطائف الإسلام قال هذا ماذا قال أنه قال سألت عيد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هذا هو محل الشاهد وأما ذو اليسر وما الوسر هذا ليس للباب ولكنه منقول من هذا الصحابي هل ينقذ اليسر وهذه مسألة

ومن براءتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا أبصارنا وقوة وأهليتنا وجعل وارث منا جافعنا وانظر على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تصدق عنا من لا يرحمك ولا يرحمنا يا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا الله يرحمك.